بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أريد أن أقارن بين موضعين في القرآن الكريم فيهما عبرة. الموضع الأول ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل، عن اليهود، ذكر عنهم البخل والشح وإمساك المال وحبه، ثم قال سبحانه: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فذكر الله تعالى تفرقهم في الأرض منذ القديم، ولذلك اليهود يسمون الشتات، ويهود الشتات، والذين تجمعوا في ما يسمى بدولة إسرائيل تجمعوا من جميع بلاد العالم، من بلاد أوروبا وبلاد العرب والشرق والغرب وأمريكا وسواها، ولا يزال العديد من اليهود موجودين في معظم أو في الكثير من بلاد العالم. هذا جانب. في المقابل ذكر الله تعالى قصة فيها عبرة عن قريش، فقال سبحانه: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وذلك في قصة أن قريش كانت، وهي قبيلة عربية معروفة تسكن مكة، قبيلة ضخمة ولذلك سميت قريش، أنهم كانوا تمر بهم الأزمة أو المجاعة، فكان الرجل منهم يضع نفسه وأسرته وأطفاله في بيت أو خيمة ولا يجد ما يأكل، ويستحي أن يمد يده إلى الناس أو يسأل أو يطلب حتى يموتون جوعا. فمرت بهم سنة، فجمعهم عبد مناف وقال لهم: يا معشر قريش، إذا حدث هذا فأنتم تقلون ويكثر الناس، وتضعفون ويقوى الناس، وتذلون ويعز الناس. هذا ليس بالعبل أن تسكتوا وتجلسوا في بيوتكم حتى تموتوا ويموت صغاركم، لابد أن يكون ثم حل، وحل جذري يقوم على التكافل. فاقترح عليهم رحلة الشتاء والصيف إلى الشام وإلى اليمن. هذه الرحلة التجارية يبيعون فيها أشياء مما ينتجونه بمكة، ويشترون أشياء من الشام ومن اليمن من المأكولات والبضائع والأطعمة وغيرها، ويتواصلون مع الناس ويعملون حراكا إيجابيا في هذا المركز التجاري الهام في جزيرة العرب وهو مكة المكرمة. فكانوا كل سنة يذهبون في هاتين الرحلتين ويعودون بأرباح طائلة وأموال طيبة، يمكن لا يعرف في بلاد العرب رحلة منتظمة مثل هاتين الرحلتين. والشيء العجيب والغريب أنهم كانوا إذا رجعوا أخذ كل أحد منهم ماله، وكان هناك قدر محدد هذا يوزع على الجميع، يعطى للأطفال الكبار الصغار الرجال النساء، ليس هناك أحد في مكة من قريش إلا ويعطى نصيب من أرباح هذه الرحلة المباركة الميمونة التي امتن الله بها عليهم في السورة. فقال: لإيلاف قريش، يعني جعل الله تعالى هذه الرحلة من أجل أن تتآلف قريش وتجتمع وتبقى في مكة لأمر يريده الله عز وجل، لهذا كان في الجاهلية. ومطرود الخزاعي يروى أنه يعني معروف قصيد له يتكلم عن قريش، يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا مررت بآل عبد منافي المشركين غنيهم بفقيرهم حتى يكون فقيرهم كالكافي، يعني أنهم يعطون الفقير حتى يستكفي ويصبح مثل الغني. ف المقصود أن الله تعالى من أجل تأليفهم وتوحيدهم وبقائهم أذن لهم برحلة الشتاء والصيف وألهمهم هذا المعنى، وكذلك أن يكون من جراء ذلك التكافل وإعطاء الفقير والمسكين ما تقوم به حياته ويقوم به أوده ويصف به عيشه. قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. وكان من سر الإطعام هذه الرحلة. والعجيب أن سبحانه ما قال الذي أشبعهم من جوع، لأنه الشبع ربما يكون تخمة، والتخمة قد تسبب حالات كثيرة من الترف والمرض، وربما العرب كانوا يرون أن المعدة بيت الداء والحمية أساس الدواء، فكثرة الأكل وإدخال الطعام على الطعام والشبع المفرط هي من أسباب السمنة ومن أسباب الأمراض ومن أسباب المتاعب التي تصيب الإنسان. إنما هنا قال أطعمهم من جوع، يعني الطعام الذي يسد جوعتهم، وآمنهم من خوف أنهم في جو خائف مضطرب، ومع ذلك جعل الله تعالى مكة المكرمة آمنة كما قال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالله تعالى امتن عليهم بالإطعام من جوع وبالأمن من خوف. وقد يكون هذا إشارة إلى قصة وقعت، يعني الإطعام من جوع ومر بهم مجاعة فأطعمهم الله تعالى من هذا الجوع، والخوف أيضا مر بهم خوف، وربما كان من الخوف قصة أصحاب الفيل الذين هاجموا مكة وهموا بأهل مكة، مع ذلك الله تعالى آمن أهل مكة من هذا الخوف وأبدل خوفهم أمنا ووعدهم بالمزيد سبحانه. الشاهد هنا أثر التكافل المادي والاقتصادي في وحدة القبيلة وجمع شملها، وفي وحدة المدينة مكة المكرمة قريش، يعني هناك تناسب، فمكة هي مدينة قريش ويوجد فيها الأحابيش ويوجد فيها غيرهم من القبائل العربية، لكن هي أصل هذه المدينة. والله تعالى كان يصنع شيئا لجزيرة العرب وللعرب وللعالم بتهيئة الجو هنا لظهور الرسالة المحمدية الخاتمة وبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي جعله الله تعالى من قريش، فكان شرفا وفخرا لهم. ولذلك كانت قريش حسب علمي هي المدينة القبيلة الوحيدة التي ذكر الله تعالى اسمها في القرآن الكريم من قبائل العرب، وسمى بها هذه السورة حتى تسمى السورة سورة قريش، وذكر الله تعالى رحلتهم وأثنى الله تعالى عليهم بالعمل الذي عملوه وأنه سبب في إيلافهم، بخلاف اليهود الذين كانوا بسبب البخل والشح شداد الآفاق الشتات في كل مكان. مثل هذا المعنى يلهم في هذا الوقت أن المجتمعات الموسرة والغنية التي رزق الله تعالى المال أو الزراعة أو النفط أو غيره يجب أن يكون لغنيهم لفقيرهم حظ من المال مثل مال الغني، وللصغير مثل مال الكبير، ولليتيم مثل مال صاحب الأب، أن يكون هناك متابعة لهم ومؤسسات تسهر عليهم وأوقاف كما شرع الله تعالى نظام الأوقاف في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأوقف المسلمون حتى الخلفاء الراشدون، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، أن يكون الأصل باقيا والريع السنوي ينفق في أعمال الخير. هذا النظام الإسلامي العظيم الذي حفظ الله تعالى به عبر التاريخ كثير من شعوب المسلمين والجامعات والمدارس والمستشفيات وغيرها، ينبغي أن يوظف الآن في حركة تستهدف رعاية الفقراء والمحتاجين، وأن هذا من أعظم أسباب حفظ الله للدولة وللمجتمع. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. أن يوجد في الدول الإسلامية وفي العواصم الكبرى، نظرت إلى بلاد الخليج وما فيها من الخير، أو القاهرة أو المشرق أو المغرب، تجد الأحياء الشعبية المسحوقة، ناس يعيشون في المقابر، ناس يعيشون يعني تحت خط الفقر، لا يجدون الكفاف ولا ما دونه، أطفال وصغار ورجال ونساء، وفي أحياء الصفيح كما هو معروف في المغرب وفي المشرق أوضاع لابد أن تعالج. أما هذا التفاوت الضخم فهو سبب للتحاقد والكراهية والبغضاء ومقت رب العالمين لمجتمع لا يهتم قويه بضعيفه، والله أعلم.